إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وقد أنهينا في الدرس الماضي شرح باب صلاة الخوف، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح باب جديد، وهو ما عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، وهذا الباب عقده المؤلف عليه رحمة الله لبيان أحكام متعلقة بصلاة العيدين، لذلك أدرجه تحت كتاب الصلاة. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان سنويان، وليس للمسلمين عيد سنوي سواهما، وللمسلمين أيضا عيد آخر وهو عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. هذه الثلاث هي أعياد المسلمين، وليس للمسلمين عيد سواها. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى عن هذه الأعياد، يقول: عيد الفطر من رمضان، وهو أول يوم من شوال، ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ليس للمسلمين عيد غيرهما، ليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى. أيام الثلاثة بعد يوم الأضحى هي أيام التشريق، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، وقال بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم قال عليه رحمة الله: قال: لأن الله تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرنا، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، حيث ذكر بأن أعياد المسلمين هي هذه الثلاث، وذكر أنه لا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك، يعني أن هذه المسألة مجمع عليها عند أهل الإسلام. وقال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، قال: من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث، من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث. لماذا؟ لأن يوم الجمعة جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته بيوم عيد، إذن فهو عيد للمسلمين ولكنه عيد أسبوعي. وكذلك قال، يعني ابن عبد البر قال: وكذلك إن قال: والله لأعطينك كذا أو لأفعلن كذا يوم عيد، ولم ينوي يوم الفطر ولا الأضحى وأيام التشريق، ولا نوى شيئا أنه يبر بأن يفعل ذلك يوم جمعة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن من أقسم أنه ليعطينك كذا أو ليفعلن كذا في يوم عيد، ثم بعد ذلك لم سئل عن نيته فلم ينوي لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا أيام التشريق. فقال إذا كان ذلك في يوم جمعة فإنه يبر. لماذا؟ لأن يوم الجمعة أيضا هو يوم عيد. إذن فأيام الأعياد عند المسلمين هما ثلاثة: عيدان سنويان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. وأيام التشريق هذه تابعة ليوم الأضحى، هي أيام تابعة ليوم الأضحى. إذن فهي تابعة ليوم الأضحى بإذن من الشارع، وليست عيدا مستقلا، وإنما هي تابعة لعيد الأضحى. وبهذا نعلم أيها الإخوة أنه لا خلاف بين أهل الإسلام في أعيادهم كما قال ابن حزم، لأن أعياد المسلمين ليست من نسج الخيال والآراء، يعني لم يخترعها فلان ولا علان، وإنما هي مستوحاة من نصوص الوحيين. إذن فليست من نسج الخيال والآراء، وليست من نتاج الأفكار والاجتهادات، وإنما هي مستوحاة من نصوص الوحيين. وبناء على هذا فإن من أحدث عيدا وسماه بالعيد الشرعي أو العيد الديني فإنه مطالب بإقامة دليل شرعي على ذلك، فإن فعل وأنى له ذلك، وإن لم يفعل فإنه مردود عليه كائنا من كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد، يعني من جعل للمسلمين عيدا غير هاته الأعياد التي دلت النصوص الشرعية على أنها عيد فإنه مردود عليه. فلذلك على المسلم أن يحذر من هاته الأعياد التي ابتدعها الناس وأضافوها إلى الدين وهي ليست منه. وفي هذا يقول ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: الفطر والأضحى والجمعة، فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر، ولا غزوة الفتح، ولا غزوة حنين، ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا. ناهيك عما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية، بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم، ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى احتلال العدو البلد الفلاني. قال: مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم، لأنه لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء. وهذه حقيقة، يعني لبعد المسلمين عن دينهم صاروا يبتدعون في دين الله عز وجل. ولو أن المسلمين تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تمسكا صحيحا كما تمسك بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أحدثوا هاته الأعياد. ولكن لبعد الناس عن نور الكتاب والسنة أحدثوا هاته البدع وسموها أعيادا ونسبوها إلى الدين زورا وبهتانا. لذلك يقول الشيخ: وليس هناك أعياد لمناسبة أحد من البشر أو لمناسبة ميلاد أحد من البشر. والناس اليوم صاروا يحتفلون بأعياد الميلاد، يعني شيء فظيع، صار كل واحد يحتفل بميلاده وميلاد زوجته وميلاد أولاده ويوم زواجهما إلى غير ذلك من هذه الأعياد المبتدعة التي فيها تقليد أعمى للكفار. بل تعجب من بعض الناس ممن تراه دينا ثم تجده يعظم هذه الأفعال ويحتفل بها ويقول يعني هذه ليست عيد وإنما هي ذكرى، أو يسميها بغير اسمها، لأن الشيطان حينما يوقع الناس في المنكرات يحرص على أن يغير الاسم. والعبرة عندنا أيها الإخوة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا غيرت الاسم فنحن لا ننظر إلى تغيير الاسم ولكن ننظر إلى هذا المسمى. لذلك الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، هل إذا سماها الناس بغير اسمها تصير حلالا؟ اليوم يسمونها مشروبات روحية وغير ذلك من هذه الأسماء، هل هذا يجعلها حلالا؟ الجواب لا، هي حرام. كذلك يسمون الزنا والعياذ بالله بالعلاقات العاطفية وغير ذلك من هذا الكلام الباطل، هل هذا يجعله حلالا؟ الجواب لا، هو حرام. فكذلك هذه الأعياد هي أعياد مبتدعة، ولو سميت بأي اسم فهي أعياد مبتدعة. فلذلك أحذر من ابتلي بالتقليد الأعمى للكفار من احتفاله بعيد ميلاده أو ميلاد زوجته أو ميلاد أولاده أو الاحتفال بيوم الزواج أو غير ذلك، فهذا كله من البدع ما أنزل الله به من سلطان. يقول الشيخ: وليس هناك أعياد لمناسبة أحد من البشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو أشرف بني آدم، فما بالك بمن دونه. وصار يعني الاحتفال بعيد مولده صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس يعني مسلم، يعني قضية مسلم من الدين، حتى صار ينكر عمن أنكر هذه البدعة، وهذا لبعد المسلمين عن دينه. ولو أن المسلم كان عاقلا وتفكر فقط تفكرا يسيرا في هذه المسألة، فينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل احتفل بميلاده؟ الجواب لا. هل احتفل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل احتفل عمر؟ هل احتفل أبو بكر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل الصحابة؟ كلهم لم يحتفلوا بميلاده صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون من بعدهم، وكذلك أتباع التابعين من بعدهم. هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء جميعا لم يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء مقصرون في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، وإنما هؤلاء متمسكون بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعدما انحرف الناس وكثرت البدع بين الناس أحدثوا هذا العيد الذي يسمونه بعيد المولد النبوي، ولو كان فيه خيرا لسبقنا إليه هؤلاء الفضلاء أصحاب القرون المفضلة. فلذلك إياك أن تخدع أيها المسلم بهذه المناسبة. ومن العجيب في الأمر أن بعض ممن يدعي الدعوة إلى الله عز وجل أنه صار يقارن أيهما أفضل، هل ليلة المولد أو ليلة القدر، ثم رجح بمرجحات فاسدة وآراء كاسدة أن ليلة المولد ليلة أشرف من ليلة القدر. كبرت كلمة تخرج من أفواه، وهذا من إضلال المسلمين وإبعادهم عن دينهم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عليك يا عبد الله أن تعض بالنواجذ عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين جميعا. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى، يعني نقيمها من أجل الذكرى فقط، يعني ليست أعياد، وهذا قد يتحذلق يعني بعض الناس ويقول هذه المقالة، يريد أن يتملص من كون هذا عيدا وأنه بدعة، فيقول هذه ذكرى فقط وليست عيدا. فيقول الشيخ قلنا أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين فرض على أعيانه أن يذكروه في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل، وفرض على الكفاية أن يذكروه 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. فالأذان يقول المسلمون فيه أشهد أن محمد رسول الله، وفي الصلاة في التشهد يقولون أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الشيخ بل إن كل عبادة يتعبدها الإنسان فهي ذكرى للرسول صلى الله عليه وسلم، كل عبادة تتقرب بها إلى الله فتأمل فيها ففيها ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا ماذا أيها الإخوة؟ يفيدنا أن الحريص على اتباع السنة ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى عنده حية ما دام حيا يعيش في هذه الدنيا، ليست يوم واحد أو أيام معدودة ثم بعد ذلك تزول هذه الذكرى. وهذا هو الصادق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ فهي ذكرى للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المتعبد يجب عليه أن يلاحظ في عبادته شيئين: الأول الإخلاص لله عز وجل وأنه فعل العبادة تقربا إليه وامتثالا لأمره، الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا التنبيه الثاني الذي ذكره الشيخ مهم جدا، أن يستحضره الواحد منا في قيامه بعباداته، فمع إخلاصه لله يعني يتعبد ولا يريد بعبادته هذه شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح من الناس ولا غير ذلك، وإنما يعمل العمل خالصا لله، لأنه يمتثل العمل بقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن فهو مخلص في عبادته، ومع إخلاصه لا بد من أن يستحضر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نبه الشيخ على هذا الأمر، قال وأنه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فيها لتتم هذه العبادة، حتى لو تسوك الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى، يعني يستعمل السواك وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول بيته يستعمله، يستحضر أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ذكرى للنبي عليه الصلاة والسلام ولها أثر عظيم على القلب في صلاحه وفلاحه ونجاحه إذا استحضره العبد. قال ولو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرى، يعني ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكرى، يعني ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالمسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الذي يجب أن يحرص عليه من ادعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعبر عنه فعبر عنه باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تعبر عن حبه بما ترى أنت من البدع والمحدثات. لذلك هؤلاء الذين يحتفلون مثلا بمولده صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقول إنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال المهم، هل حبهم هو الحب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال المهم. الجواب لا. لماذا؟ لأن حبهم ليس مبنيا على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عبد الله، إذا أردت أن تعبر عن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلازم سنته في جميع أحوالك، واجعل نصب عينيك العمل بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا تكون حقا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: أما الذكر بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر أكثر مما تعمر. وصدق رحمه الله. فإنها تدمر، يعني تدمر هذا الدين وتقضي عليه، أكثر مما تعمر وترفع من شأن هذا الدين، وهذا هو الواقع. لذلك قال رحمه الله: لأن القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة أو الاحتفال بهذه المناسبة، ولهذا فإنه من حكمة الله، فإنه ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها وأكثر. هذا قال بعض السلف، يعني ما ابتدع قوم بدعة إلا ذهب عنه من السنة مثلها، لأن هذه معادلة: متى حلت السنن تذهب البدع، ومتى جاءت البدع تذهب السنن، فهما لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان أبدا. فلذلك إحياء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته هذا يعمر ولا يدمر. وأما محبته بالبدع والمحدثات فهذا يدمر ولا يعمر. إذن يقول الشيخ: إذن كل من أقام عيدا لأي مناسبة، سواء كانت هذه المناسبة انتصارا للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتصارا لهم فيما بعد، أو انتصار قومية، فإنه مبتدع. يعني هذا العيد عيد مبتدع ومردود على صاحبه. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فلذلك المسلم الذي يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الأعياد المبتدعة لا يراها شيئا، وإنما يعتز بماذا؟ بعيد الفطر وعيد الأضحى. والعجب من بعض الناس أنه لا يظهر الفرح والسرور في يوم الفطر وفي يوم الأضحى، بل ربما لا يأتي إلى المسجد لإقامة هذه الشعيرة وهي الصلاة، بينما في الأعياد المبتدعة تجده أول الناس. وهذا كله من تزيين الشيطان وتلبيسه على الناس. فلذلك المؤمن الحقيقي يعتز بهذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول الشيخ: مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تحدث أمته أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا كلام مفيد جدا في هذا الباب، خاصة كما قلت في هذا الزمان كثرت الأعياد، وما أكثرها، ما يمر بنا شهر إلا وفيه عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، فهذه كلها ليست من دين الله في شيء. لكن العجب من كثير من المسلمين ممن يحيي هذه الاحتفالات وهذه الأعياد ويحتفل بها، ويأتي في عيد الأم مثلا ويهدي لأمه كذا وكذا. أمك ليس لها يوم في السنة فقط كما هو حال الكفار، أمك لها أيام السنة كلها، حياتك كلها لأمك وحياتك كلها لأبيك، أما أن تجعل يوما واحدا في السنة لأمك والله هذا جفاء، أو تجعل يوما واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة هذا هو عين الجفاء. فلذلك احذر يا عبد الله من هذه المحدثات وهذه البدع، خاصة كما قلت أنها انتشرت انتشارا فظيعا، وقد أعان الناس على ذلك التجار وأصحاب المحلات. فليتق الله هؤلاء ولا ينشروا هذه البدع بين الناس ولا يعينوهم. فمن علمت أنه يشتري منك هذه الأشياء ليحتفل بها في عيد مبتدع، حرام عليك أن تبيع عليه، حرام، لأنك تعينه على بدعته. نعم لو اشترى منك وأنت تجهل هذا الشيء فهذا أمره إلى الله ولا شيء عليك، لكن إذا علمت ذلك فأنت آثم. ولذلك بعض أصحاب المحلات هداهم الله إذا جاءت هذه المناسبات البدعية يحضر لها ويشتري ويفعل ما يفعل لأجل أن يشتري الناس ذلك، وهذا ترويج لهذه البدع. فاتق الله ولا تطمع في هذا المال الذي تكسبه، لأنه مال محرم وقد أعنت به على هدم دين الإسلام. فهذه نصيحة لإخواني التجار، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. إذن قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. وهذا أيها الإخوة من إضافة الشيء إلى سببه، لأن هذه الصلاة لا تشرع أو لا يشرع أداؤها إلا في يومي العيد فقط، لا يشرع أداؤها إلا في يومي العيد فقط. والعيدان المقصودان هنا هما اليوم الأول من شوال، وهذا يأتي بعد الفراغ من عبادة الصيام لشهر رمضان، ولذا يسمى هذا اليوم بيوم الفطر أو يوم عيد الفطر. واليوم الثاني أو العيد الثاني هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا يأتي بعد الفراغ من الركن الأعظم في الحج، وهو الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وشروع الحجاج في ذبح الهدايا، كذلك أهل الأمصار يشرعون في ذبح الضحايا، ولذلك يسمى هذا اليوم بيوم الأضحى، يوم الأضحى. إذن فالعيدان الذي يتأمل في عيدي المسلمين يجد أن هذين العيدين قد اقترنا بعبادتين عظيمتين وهما الصيام والحج، هذه هي أعياد المسلمين مقترنة بأعمال تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مما تتميز به الأعياد الشرعية عن غيرها من الأعياد البدعية. وسمي هذان اليومان بالعيد لأنهما يعودان ويتكرران في كل سنة. لماذا سمي العيد عيدا؟ لأنه يتكرر ويعود. يقول صاحب لسان العرب، يقول: والعيد كل يوم فيه جمع واشتقاقه من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه. وقيل اشتقاقه من العادة لأنه معتادوا. وقال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكل ما عاد وتكرر فإنه يسمى في اللغة عيد، يعني كل ما عاد وتكرر كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة أو كل يوم، فهذا كله يسمى في اللغة عيدا، وهو عيد زماني أو عيد مكاني. يعني قد يكون هذا العيد عيدا زمانيا لأنه يعود ويتكرر في وقته، وقد يكون هذا العيد عيد مكاني لأنه يعود ويتكرر في نفس المكان. وكل من هذين العيدين، يعني العيد الزماني والعيد المكاني، كل منهما فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع، منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي. فمثال العيد الزماني الشرعي عيدي الفطر والأضحى، فهما عيدان سنويان مشروعان وهما متعلقان بالزمان. فهذا في اليوم الأول من شوال، والآخر في اليوم العاشر من ذي الحجة. ومثال العيد المكاني الشرعي الاجتماع في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، فهذا عيد لأهل عرفة لأنهم اجتمعوا في ذلك اليوم. ومثال العيد الزماني المبتدع، وهذا في الحقيقة لا حصر له ولا عد، الأعياد الزمانية المبتدعة هذه لا حصر لها ولا عد. لماذا؟ لأن مرجعها ليس إلى الكتاب والسنة حتى نقول إنها محصورة ومعدودة، مرجعها ليس إلى الكتاب والسنة، وإنما مرجعها إلى أهواء الناس وميولاتهم، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فلذلك كثرت هذه الأعياد التي أحدثها الناس، فكل واحد يعجبه شيء يجعل له عيدا. ولو قلنا لأحد أن يحصي لنا هذه الأعياد ما استطاع أن يحصيها، لأنها كثيرة وتختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن أناس إلى أناس، فهي كثيرة لا حد لها ولا عد، لأنها كلها مبتدعة. ومنها أعياد الموالد بجميع مسمياته، كلها مبتدعة ولا دليل عليها. ومثال العيد المكاني المبتدع الاجتماع عند القبور وشد الرحال إليها للذبح والنذر والصلاة والدعاء ونحو ذلك من البدع، وهذا ما يفعله بعض الناس، يذهبون إلى زيارة قبر من القبور ويجعلون تلك الزيارة تتكرر، إذن جعلوا ذلك المكان عيدا، وإذا حددوها بيوم جعلوا ذلك الزمان عيدا. ومن تلبيس الشيطان على هؤلاء أن من يرجعون إليهم في هذه الأمور صاروا يجعلون لهم برنامجا مثل البرنامج في الحج والعمرة، يعني إذا جاء إلى هذا القبر ماذا يصنع؟ يطوف به سبعة أشواط ويتمسح به كما يفعل بالحجر الأسود، ويفعل ما يفعل من الأعمال الشركية التي تكون في ذلك العيد المبتدع. إذن فشد الرحال للقبور هذه من الأعياد المكانية. ولهذا جاء في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عنده نذر أن ينحر إبلا في المكان الفلاني الذي يسمى هذا المكان ببوانة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هل هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية والشرك؟ قال هذا الرجل: لا. قال: إذن أوفي بنذرك. لذلك من نذر أن يذبح ذبحا عند قبر فلان أو علان لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأنها معصية لله وشرك به سبحانه وتعالى. أما من نذر أن يذبح في مكان ليس فيه عيد من أعياده وليس فيه تعظيم لذلك المكان، وإنما هو ذبح لله عز وجل، فهذا جائز، فيذبح لله عز وجل في أي مكان، إلا ما نهى عنه الشرع كما جاء في هذا الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الحجاج والمعتمرين إذا ذهبوا إلى المدينة النبوية إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن بعضهم يتردد على القبر، بعد كل صلاة يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا يكون قد وقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا قبري عيدا. فلذلك يكتفى بالذهاب إلى ذلك المكان مرة واحدة، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، إذا قدم من سفر ذهب ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك يا رسول الله، ثم السلام عليك يا أبو بكر، ثم السلام عليك يا أبي يعني عمر، ثم ينصرف. هذه هي السنة. أما أن يتردد على القبر بعد كل صلاة أو في كل يوم مرة أو مرتين، فهذا كله يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري عيدا. فقد جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، يعني يعود ويتكرر الذهاب إليه. إذن فالخلاصة أن هذا الباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله سيورد فيه الأحاديث الواردة في أحكام العيدين المتعلقة بالصلاة، وهي أحكام كثيرة، وسنجليها بإذن الله عز وجل من خلال شرحنا لأحاديث هذا الباب، ونستمد من الله عز وجل العون والتوفيق للصواب. إذن الحديث الأول الذي أورده المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنه، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال رواه الترمذي. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان أن المعتبر في ثبوت أحكام العيد هو موافقة عظم الناس وجماعته، أن المعتبر في ثبوت أحكام العيد هو موافقة عظم الناس يعني جماعة الناس وأكثر الناس وجماعتهم، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد يجب عليه ألا يشذ عن الجماعة، لا يشذ أو لا يشذ عن الجماعة، بل عليه موافقته، لأنه يلزمه ما يلزمه من الأحكام كالصلاة والإفطار والتضحية. إذن أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث لما ذكرت. وقوله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، يعني أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وهي من أكثر الصحابة رواية عن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكرها السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته لما ذكر المكثرين من الرواية، فقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فهي من السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وقد توفيت رضي الله عنها سنة 57 للهجرة. قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، الفطر يوم يفطر أو يوم يفطر، يعني المراد هنا بهذا الحديث يعني الفطر لإتمام شهر الصيام شهر رمضان، والفطر هنا مبتدأ لذلك جاء مرفوعا، الفطر مبتدأ، لكن أين خبره، أين خبر هذا المبتدأ؟ هذا يحتمل أمرين، يحتمل أمرين، الأول أن خبره محذوف وتقديره كائن، فتصبح هذه الجملة الفطر يوم يفطر الناس، يعني الفطر كائن يوم يفطر الناس، فكائن هذا خبر المبتدأ وهو محذوف، ويتعين على هذا أن ننصب لفظ يوم، فنقول الفطر يوم بالنصب، هذا إذا قلنا إن الخبر محذوف تقديره كائن. والاحتمال الثاني أن لفظ يوم هو الخبر، أن لفظ يوم هو الخبر ويلزم على هذا رفعه. فنقرأ الحديث نقول قال صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس أو يفطر الناس، الفطر يوم بالرفع فيكون هو الخبر. وهذا بناء على القاعدة عند أهل اللغة وأهل النحو أن الظرف إذا قصد عينه لا وقوع الشيء فيه صح أن يقع العمل عليه، فلذلك صح هنا أن يكون هذا الظرف الذي هو اليوم أن يكون هو الخبر. إذن فنقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة صحيحة نقول الفطر يوم يفطر الناس، أو نقول الفطر يوم يفطر الناس، وكلا القراءتين صحيح. ومعنى الحديث يرجع إلى شيئين: أولا الفطر يوم يفطر الناس يعني أن الفطر يكون يوم يفطر الناس ولو أخطأوا، ما دام أن ولي الأمر يعني أمر بالإفطار فذاك هو يوم الفطر ولو أخطأ الناس، حتى لو أخطأوا فذلك هو يوم الفطر. لماذا؟ لأن الخطأ في هذه الحال خطأ مرفوع عنهم، وذلك فيما سبيله الاجتهاد، إذا أخطأ الناس فالخطأ مرفوع عنه، ويكون هذا اليوم هو يوم الفطر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس. المعنى الثاني للحديث أن الفطر لازم لكل أحد يوم يفطر الناس ولو خالفهم أحد فلا عبرة بقوله ورأيه. وهذا كله يفيد أن العبرة بما عليه الجماعة لا بما يشذ به الفرد، وإنما العبرة بما عليه الجماعة. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم والأضحى يوم يضحي الناس، والأضحى يوم يضحي الناس يعني أن الأضحى يوم يضحي الناس ولو أخطأوا، لأن الخطأ مرفوع عنه. وأن الأضحى، وهذا المعنى الثاني، أن الأضحى لازم لكل أحد إذا ضحى الناس ولو خالف أحد فلا عبرة بقوله ورأيه. إذن فالعبرة بما عليه الجماعة لا بما يذهب إليه فرد من الناس. وقد روى الترمذي في سننه حديثا آخر بمعنى هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. يعني الكلام موجه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجميع، الفطر الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث قال وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. انتهى كلامه رحمه الله. إنما معنى هذا الحديث أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، عظم يعني كثير أكثر الناس، وعظم هذه تنطق بضم العين وإسكان الظاء أو كسر العين وفتح الظاء، يعني عظم الناس أو عظم الناس، يعني المراد هو الجماعة وما عليه أكثر الناس. وقال الخطابي عليه رحمة الله في معالمه قال معنى الحديث أن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم يعني استوفوا العدد يعني أكملوا 30 يوما، قال ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29، أن الشهر كان 29، هذا يعني ماذا؟ أنهم صاموا يوم العيد، أنهم صاموا يوم العيد لكن ظنوا أنه هو المكمل لشهر رمضان. قال فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب. وكذلك هذا في الحج، إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته. يعني لو أخطأوا مثلا في بداية شهر ذي الحجة ووقف الناس في يوم العيد يعني يوم عشرة ظنا أنه يوم تسعة على حسب العد، ثم تبين أنهم وقفوا في يوم عشرة، فهؤلاء حجهم صحيح أو يجب عليهم أن يعيدوه؟ بالاتفاق حجهم صحيح ولا يجب عليهم أن يعيدوه. والاستدلال بهذا الحديث الذي معنا، حديث عائشة رضي الله عنه، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. أن هذا الحديث يدل على أن العبرة بما عليه الناس وليس العبرة بما يشذ به فلان أو علان، وإنما العبرة بما عليه الجماعة وما عليه عظم الناس أو عظم الناس. ومثل هذا الذي ذكره الترمذي وكذلك الخطابي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع فتواه، أنه سئل عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينة، يعني بعض الناس رأوا الهلال لكن عند ولي الأمر هناك يعني لم يثبت عنده. قال السائل فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع وإن كان في الباطن العاشر؟ وإن كان في الباطن يعني على حسب رؤيتهم هو اليوم العاشر، لكن على حسب ما أمر به ولي الأمر هو ماذا؟ هو اليوم التاسع. فهل لهؤلاء أن يصوموا ذاك اليوم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة، وإن كان في نفس الأمر يكون عاشرا، ولو قدر ثبوت تلك الرؤية، ولو قدر ثبوت تلك الرؤية يعني عند الذين رأوا الهلال. قال فإن في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. يعني أفتى شيخ الإسلام هنا بماذا؟ بأنهم يصومون يوم التاسع وإن كانوا قد رأوا الهلال وهو عندهم العاشر، لأن العبرة ليس بما رأوه هم ولكن العبرة بما عليه الجماعة. وانظر ماذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك، قال وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم، فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم. ولو وقفوا الثامنة خطأ ففي الإجزاء نزاع، يعني هذه المسألة مختلفة لو وقفوا في اليوم الثامن، لكن قال والأظهر صحة الوقوف، الأظهر هو صحة الوقوف، صحة الوقوف أيضا، وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس، إذن اليوم الذي يعرفه الناس يعني اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة، سواء كان اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر، يعني إذا وقفوا الثامن أو العاشر خطأ فهو يوم عرفة، فهو يوم عرفة. قال وأصل ذلك، يعني الآن سيبين رحمه الله يعني لماذا ذلك، وهنا في كلامه يعني تنبيهات مهمة جدا ينبغي أن نتنبه لها. يقول رحمه الله وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر، علق الحكم بالهلال والشهر، فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والهلال اسم لما يستهل به، الهلال اسم لما يستهل به أي يعلن به ويجهر به. تنبه إلى هذا الكلام، لماذا سمي هلالا؟ لأنه يستهل به، يعني يعلن ويجهر به. يقول: فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهل لم يكن هلالا، يعني فلا عبرة بمن رآه حتى ولو رآه، لأن الهلال هو ماذا؟ هو ما استهل به الناس، ما استهل به الناس وعرفه الناس. يقول: وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. ثم قال رحمه الله: وإنما يغلط كثير من الناس في هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهر، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا. وهذا الخطأ، وهذه المسألة يخطأ فيها كثير من الناس. إذن العبرة بما ظهر واشتهر وعرفه الناس، لا بما يراه فلان وعلان من الناس فقط، وإنما العبرة في دخول الشهر بما اشتهر بين الناس وعرف بينهم. لذلك قال رحمه الله: وليس كذلك، بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه، بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا لم يعلم ذلك ولم يشتهر ذلك فإنه لا يترتب عليه حكم. فلو رأيته لوحدك ولم يعني تثبت رؤيتك عند ولي الأمر، فهنا لابد أن تتبع عظم الناس وجماعة الناس. وهذا الذي أراد أن يبينه شيخ الإسلام هنا. وما زال الفتوى طويلة، من أراد أن يرجع إليها في مجموع الفتاوى ففيها فوائد كثيرة، لكن الذي يناسبنا هنا هذا الذي ذكرته لكم. إذن بقي تخريج الحديث وما فيه من الفوائد، فهذا سنرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.